الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 51: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ليس معنى يعفو هنا يصفح ويتجاوز كما فهم بعض الناس، بل معناها يعرض عن كثير مما يخفي أهل الكتاب فلا يتعرض له ولا يؤاخذهم به. الكلمة 52: على فترة من الرسل. الفترة هنا بمعنى الفتور وليس المدة، وذلك أن بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام قرابة 600 سنة، وهي مدة فتور وانقطاع من الوحي، فالفترة تعني سكون بعد حركة. الكلمة 53: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ملوكا أي تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لقوم فرعون، وقيل جعل لكم خدما وبيوتا وأزواجا، وليس معناها أنه جعل لهم رياسة على غيرهم كما فهم بعضهم. الكلمة 54: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يظن بعض الناس أن معنى السوءة هنا أي العورة، والصواب أن معناها كامل جسد أخيه القتيل. الكلمة 55: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يفهمها بعضهم فهما خاطئا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصواب أي لا تضركم ذنوب غيركم إن اهتديتم بالقيام بأمر الله بالأمر بالمعروف، ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مستطيع فهو ضال وليس مهتد. وروي حول هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أبي بكر وابن عمر وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم. الكلمة 56: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يظن بعض الناس أن معنى الكتاب في الآية أي الإنجيل، والصواب أن الكتاب بمعنى الخط، وهو قول أكثر المفسرين. الكلمة 57: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الكهل هو من بلغ 30 وخطه الشيب، وأكثر ما قيل في الكهل أنه من بلغ 50، وليس كما يظن بعض الناس أن معنى الكهل أي الشيخ الكبير الطاعن في السن. الكلمة 58: لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لا يؤخرون أو يمهلون، وليس من النظر الذي بمعنى الرؤية. الكلمة 59: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ليس المعنى أن الملك لو أنزل سيلبس مثل لباسهم، بل المعنى أي خلطنا عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم فلا يدرون أملك هو أم آدمي فيلتبس عليهم أمره. الكلمة 60: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ليس في الآية أمر بترك دعوتهم كما توهم بعضهم، بل هو تهديد لهم كقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، وأمر بمسامحتهم حتى نسخ بالأمر بالقتل، وأمر بالحذر منهم وعدم الاغترار بهم.